في وسط البحر يعني من حواليها كده ماء. هذه الجزيرة جزيرة مهجورة من البشر، يعني إيه؟ يعني ما فيش فيها، مش هقول لك ما فيش فيها مخلوق، لا، ما فيش فيها فرد واحد من البشر. اللي موجود فيها إيه؟ اللي موجود فيها طب معلش يا جماعة نكمل في الأسبوع القادم. أنا والله مش عارف أتكلم بصراحة. ما هو الكلام واصل، احنا وصلنا لفين؟ معلش، مفيش فيه ولا مخلوق من البشر، بس الجزيرة دي بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها كل حاجة. بس الجزيرة دي عاملة زي الغابة، بتلاقي عليها أرانب برية. مين اللي عارف الأرنب البري؟ رجلها قد ايه؟ قد كده اهو. عمرك شفت أرنب رجله قد كده اهو؟ ده النطة منه يعني مثلا ممكن ينط هنا تلاقيه في مسجد التوحيد، ينط نطة تلاقيه في مسجد عمر. خدت بالك بينط كده؟ الحاجات اللي فيها حاجات برية، المهم فيها جميع الحشرات والحيوانات إلى آخره. هذا الرجل ألقته هذه الأمواج على هذه الجزيرة. خلي بالك الأمواج أخذته من إيه؟ من زوجته وأولاده وأمواله ورفاقه وسفينته. المهم ألقته على جزيرة. هذه الجزيرة كما قلت لحضرتكم، هذه الجزيرة مهجورة من البشر، ما فيش فيها إنسان واحد، بس فيها إيه؟ مجموعة من الحيوانات والحشرات إلى آخره. الرجل ده لما ألقي على جزيرة، على هذه الجزيرة، ظل فيها مدة من الوقت. خلي بالك بقى من اللي جاي ده. ثم أفاق، فلما أفاق أخذ ينظر، ما فيش حد. أنا مش عايز أقول لك حط نفسك مكانه، لأنني أحب لك تمام العافية، ولكن أريد من حضرتكم أن تتخيلوا هذا المشهد. الرجل كان مع زوجته وأولاده ورفاقه وأمواله وأسرته، وفجأة بقى في حتة مهجورة. يعمل إيه الرجل ده؟ باختصار الرجل ده كان مثقفا. مثقفا يعني إيه؟ يعني بيفهم. هي دي بالظبط، الرجل ده كان بيفهم. أي حد على جزيرة وعايز يعيش ومش عايز يموت يعمل إيه؟ يعيش بالطريقة البدائية، يعني يشرب من مية المطر، خدت بالك، يصطاد أي حاجة. أنت عارف الحشيش الأصفر اللي وقف في الأرض ده؟ مش الحشيش حشيش تاني ده، لما يجي عليه الشمس ويتحمص جامد، لو أنت جبت زلطة كده وقمت عاملها كده يولع. الطريقة البدائية يشتغل نار يتحرق، تقدر تولع في أي حاجة تانية. المهم الراجل ده اشتغل على النظام ده ثلاثة أيام، ظل ثلاثة أيام يشرب من ماء المطر ويصطاد أي حاجة ويولع في أي حاجة ويأكل أي حاجة، ويعمل يأكل في ورق الشجر وفي أي نباتات وفي أي زروع، عايز يعيش. اللي أي إنسان يعيش على أي جزيرة يعرف إن الصبح يموت من الشمس وبالليل يموت من البرد، فلازم يعمل حاجة إيه؟ تدفيه، حاجة تحش عنه، يعني تمنع عنه حرارة الشمس وفي نفس الوقت تدفيه من برد ايه؟ الليل. الراجل ده يعمل ايه؟ الراجل ده لا فيه معاه شاكوش ولا سراء ولا سحقة ولا كماشة ولا منشار ولا ربوب ولا معاه اي، ولا حتى مسامير اتنين صنارة او المسامير الصغنطوطة دي، مفيش معاه اي حاجة. الراجل ده يعمل ايه؟ بدأ يجيب جذوع النخل وبدأ مش عارف يقطع ايه ويعمل ايه بالطريقة البدائية. اريد من حضرتكم ان تتخيلوا هذا المشهد. وبدأ إنه يعمل إيه؟ كوخ. بدأ يعمل كوخ عشان يعمل إيه؟ يعيش جواه. ما هو الشمس هتموته بالنهار والبرد هيقتله بالليل، مش عارف يعمل إيه؟ فقام عامل كوخ. فظل مجموعة من الأيام يصنع هذا الكوخ. ما فيش معه عدة، ما فيش معه أي حاجة، خدت بالك؟ المهم عمل كوخ، وبعد ما عمله تعب، تعب من الجهد والنصب، يعمل ايه بقى؟ فالمهم قام داخل الجزيره ومعاه اسهم وبدا ان هو عايز يصطاد. اصطاد ايه بقى؟ اصطاد ارنب بري. اصطاد هذا الرجل ارنبا بريا. طبعا انت هتقول للارنب بيقفز القفزه دي هيصطاده ازاي؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الرجل ده ظروفه الله تبارك وتعالى بيهيئ له الاسباب، هيعمل ايه؟ المهم يرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب، بأيسر الأسباب، لأن وضعه يتطلب منه ذلك. يحصل إيه بقى؟ قام جاب الأرنب وقام سلخه وقام حطه في العصاية، ولا حطه مش عارف في إيه، ولع، بدأ يحط إيه الأرنب بقى عشان يشويه. المهم ساب الأرنب جنب الكوخ وراح مش عارف يعمل ايه في الجزيرة، رجع وإذا بالنار عملت ايه شيخ أسعد؟ احنا قلنا ايه؟ شبت. شبت في الكوخ فأحرقته بأكمله. بلاء عظيم والله، والله بلاء شديد. أي إنسان يحتمل ذلك؟ أي إنسان خلقه رب العالمين يحتمل هذا البلاء؟ أنا أريد من حضرتكم أن تتخيلوا هذا الرجل، أمر صعب جدا. ماذا حدث؟ خلي بالك الابتلاء، الناس في هذا الابتلاء صنفان، صنف يرضى وصنف يسخط. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا، ما فيش صنف ثالث. الرجل ده يعمل إيه بقى؟ خلي بالك بقى من الكلام اللي أنا أقوله لك ده. هذا الرجل لما رأى الكوخ أمامه يحترق جسى على ركبتيه، لم يحتمل الصدمة، جسى على ركبتيه. إحنا زعلانين صح؟ إحنا زعلانين من اللي حصل ده صح كده؟ زعلانين بجد. الرجل سبحان الله ابتلاء شديد، الرجل جسى على ركبتيه ونظر إلى السماء وقال كلمتين بقى ما هو مش مظبوطين. قال إيه؟ قال يا رب ليه كده يا رب؟ ليه كده؟ ليه تعمل فيا كده يا رب؟ غرقتني وخدتني من أولادي وزوجتي ورفاقي وأموالي وأسرتي وأصدقائي، وحتى الجزيرة اللي انت رميتني فيها ما فيش فيها بشر حد اتكلم معاه، وأعمل كوخ، أعمل كوخ أعيش جواه تولع لي في الكوخ. هذا الرجل قال هذه الكلمات ثم أغشي عليه. شوف بقى، أي إنسان يصب الهم وبشدة الجوع يرسل الرحيم عليه أمنة النعاسة. أمناي الرجل إيه؟ أخذ تعسيرة كده. هذا الرجل ظل مدة من الوقت نائما، وهو نايم أخذ قسطا من الراحة. هو نايم كده وقام عامل إزاي؟ فتح عينيه. أتدرون ماذا حدث؟ وهذا ما نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله. كده يا شيخ رأيك؟ اللي عايز نكمل يرفع إيده. ما أقدرش إننا زعلك والله. الرجل فتح عينيه، فتح عينيه وجد سفينة كبيرة قد وقفت في عرض البحر، ونزل منها قارب صغير عليه مجموعة من الأفراد وجاءوا إليه. أخذوه طبطبوا عليه، أخذوه كده في أحضنهم وقاموا مركبون القارب، أخذوا السفينة. لما طلع على السفينة نظفوه وجابوا له هدوم جديدة وشطفوه كده غسلوه، شوف، وغرقوه أكل وشراب وطعام. الموضوع بقى مية مية قوي، وإحنا لازم نرجعك لزوجتك وأولادك وأهلك. المهم الراجل عنده سؤال محشور هنا، سؤال. قال لهم قبل أن توصلوني إلى أهلي أريد أن أسأل سؤالا. فقالوا ما سؤالك؟ قالوا، فقال لهم كيف عرفتم طريقي؟ أنا كنت نايم، أنتوا عرفتوا طريق إزاي؟ فقالوا إحنا مجموعة من الصيادين وبنعدي من هنا باستمرار، فنعلم علم اليقين أن هذه الجزيرة ليس فيها بشر واحد، ليس فيها فرد من البشر. فوإحنا ماشيين بعيد، اسمع بقى، اتلقينا دخان. الله، اتلقينا دخان بيطلع من الجزيرة، فإحنا عارفين أن ما فيش ولا واحد من البشر على الجزيرة، ومستحيل أي حد يولع نار إلا واحد من البشر. فعلمنا أن هناك شخصا ما يستغيث، فجئنا لإغاثتك. اللي أنا عايز أقوله لك بقى، إيه الآية اللي بتلخص القصة دي كلها؟ وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. العجيب في الآية مش اللي أنا قلته، أنت عارف العجيب في الآية إيه؟ ختام هذه الآية، الله عز وجل ختم هذه الآية اللي هي بتقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بختام من أسكت الخطباء وأذهل الحكماء وحير العلماء وأصم البلغاء،

كبدة. المهم لعبت معاه ناس، انت تعدي من قدام الراجل ده تلاقي المطاعم فاضية والناس مترصصين على قلب الرص، والراجل لعبت معاه بقى معاه فلوس كتير، اشترى مكنة، مكنة بقى يروح ويجي عليه، كان اشترى عجلة بعد كده بعد موضوع القفص بقى العربية الترمس، اشترى عجلة، لعبت معاه، اشترى مكنة. المهم بعد ما اشترى المكنة قام عامل ايه بقى، شال الكشك وقام عامل محل، محل بيبيع فيه ايه، سندوتشات الكبدة دي. الراجل ده ربنا وسع عليه، والله وبالله وطالله الراجل ده انا بحكي لكم عليه ده الوقتي صاحب اكبر شركات استيراد وتصدير في المنصورة كلها. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. كمل الآية، والله يعلم وانتم لا تعلمون. احنا بقى لنا قد ايه يا شيخ؟ بقى لنا قد ايه؟ والله انا في قصه كده ايه في في في صدري، وطبعا في مقوله يقول لك لابد للمصدور ان ينفس، يعني لما تلاقي واحد حاطط حاجه في صدره قول له اتكلم انت. اتكلم ولا نخليها الاسبوع الجاي؟ بس انا عايز اعرف احنا بقى لنا قد ايه بس. انا مش عايز اطول والله. في ملك، انا هختم بالقصه دي، انا احبها جدا والله. ملك، الملك ده كان عنده غيه عجيبه قوي، ملك قاعد في القصر بتاعه فكان عنده غيه عجيبه الشكل، بيعمل ايه؟ بينزل من القصر بتاعه وياخد معاه اللي هو الرمح، شويه الرماح دي الاسهم، ويروح يصطاد بط بري وارانب بريه والحاجات اللي بتطير دي. يا عم ما تخليك قاعد في القصر في التكييف، انت ايه اللي زنقك على العذاب ده؟ غيه وللناس فيما يعشقون مذاهبه. المهم ياخد الاسهم ويروح يصطاد فين؟ ويروح يصطاد في الغابه. بياخد مين معاه؟ بياخد معاه الدراع اليمين بتاعه اللي هو مين؟ الوزير. يعني الامير، اريد منكم ان تتخيلوا هذا المشهد، امير ووزير الاثنين رايحين يصطادوا ايه؟ يصطادوا في الغابه. الراجل سايب القصر رايح يصطاد في الغابه. ايه اللي حصل؟ الراجل ده يطلع السهم يرمي في الفريسه، لو السهم ما جاش في الفريسه يقوم الوزير اوتوماتيك يقوم باصص للامير يقول له ايوه الامير لعله خير، مش السهم ما جاش في الفريسه لعله خير، قال له ماشي يا حاج لعله خير. المهم كل ما حاجه تحصل الوزير الامير ماشي، الامير يقوم متعنقل في حاجه وهيقع على وشه يقوم الوزير يقول له ايوه الامير لعله خير. المهم اي حاجه تحصل يقوم الوزير يقول للامير ايه؟ لعله خير لعله خير لعله خير. المهم في مره الوزير الامير قاعد ومطلع الاسهم، جاب اسهم جديده بقى وقاعد ايه معاه حاجه عامله زي السكينه كده، حاجه حاميه، وعمال بيبري بوز الايه؟ السهم عشان يبقى حامي، ليه؟ حتى يصيب الهدف. فقاعد عمال بيبري، حط على جنب، هو بيعمل بايده، هو دي غيته. المهم عمال ايه شغال شغال شغال، الشفره اللي ماسكها وقعت على اصبعه فقطعته باكمله، صبعه ده وقع على الارض فانفجر الدم. تخيل بقى المنظر ده، الدم انفجر غرق الارض، والامير قاعد يصرخ عذاب يعني الم شديد. المهم الوزير يبص للامير يقول له ايه؟ يا نهار ابيض يا جدعان، بيقول له لعله خير. قال له لعله خير، انت عرفتني فين يا عم الخير؟ انت مش شايف الدم من تحت ولا جرى؟ انت ما بتشوفش، انت مش شايف الدم، صابع قدامك اهو، فين الخير؟ ده انا صبعي اتقطع. المهم قال له يا عم تعالى مروح. المهم الوزير اخذ الامير وقام رايح فين؟ قام رايح القصر. الامير مش مخنوق من صبعه، مخنوق من الوزير ده كل شويه يقول له لعله خير. فالوزير الامير بقى رايح غضبان، قال لحاشيته وجنوده اسجنوه، الراجل ده عرفني اللي بيقول لعله خير ده. طبعا لما الامير يكون متنرفز ويقوم قال للجنود اسجنوه، هتلاقي الجنود بقى ماشيه كده، تعال يا عم ما نحبسك، لا لا ده طلعوا يجرم. شالوا الوزير وطلعوا يجرم فين؟ على السجن. المهم هم شايلين الوزير، فالوزير قال لهم استنوا استنوا، فهم واقفين. فالوزير قام باصص الامير كده قال له ايوه الامير، انت هتسجنني وهترميني في السجن؟ قال له اه. قال له لعله خير، يلا انطلقوا يلا انطلقوا ودوني لعله. بص الراجل ده عنده لعله خير دي ما بتسيبوش ابدا. المهم راح فين؟ ذهب الى السجن. تمر الأيام، مكان الجرح خلاص يعني بدأ إيه إن هو يشفى خلاص. بس طبعا صبعه مش موجود. إن لله وإن إليه راجعون. بقى الرجل بت إيه بتسع صوابع. الرجل ده برضو مش مبطل الغية دي, ياخد الأسهم وياخد الحاجة وينزل في الغابة, بس ما عادش بياخد معاه حد. ليه بقى؟ عايز عم يعيش بدماغه, مش عايز حد يعرفني يقول لي لعله خير ولا لعله شر, انا ماشي بدماغي مش عايز كلام من حد. المهم ماشي عمال ايه بيصطاد. وبينما هو يمشي واذا بمجموعه من الافراد يعبدون الهه من دون الله. فالمهم دول عادتهم وتقاليدهم ان هم بيجيبوا اي حد لابس الحته الزفره, الزفره اللي هي الحته اللي على الحبل, حته انا مش عارف هي الحبل على الحبل ازاي, مش هو لبسها هي بس لسه على الحبل, اللي بيقول له انت لابس الحته اللي على الحبل, ما هو يا عم اخدها ولبسها هي لسه على الحبل. المهم لابس بقى ايه شيك ورحت ملك, ده ملك شكله شيك بقى وحاطط العطر وشكله جميل قوي فصيده. فالمهم كلموا بعض قال لهم هو ده, ده هنقدمه قربانا للالهه, هناخده نذبحه زي ما ايه ما احنا بنجيب البقر والجاموس في العيد ايه بنذبح تقربا الى الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوه الا بالله, الناس دول بيجيبوا البشر يذبحوهم تقربا الى الالهه, فين الالهه دي الله اعلم. المهم جابوا الراجل ده الملك اربجوه وقاموا جايبين سكينه كده لجأ كبير وقاموا حاطينها على ايه على رقبته ولسه هيذبحهم. فواحد من الواقف قال له استنى استنى ما تذبحش. قال له ليه يا عم, ده احنا ده ده ده ده ده حاجه ايكه هنتبرع ليه للالهه. قال له استنى ده ده ده قربان فيه عيب. قال له فيه عيب ازاي؟ قال له ده تسع صوابع يا عم الحاج, ده صبعه طاير واحنا ما ينفعش ان احنا نتقرب الى الالهه بقربان فيه عيب. فقاموا فكينه وقالوا له اذا فلقد عفونا عنك. الملك قاعد يتنطط في قلب الغابه فرحان, عمال بيتنطط الحمد لله لعله خير لعله خير. طبعا الملك علم علم اليقين ان صبعه ده لو ما كانش الطار ايه اللي كانت هتطير, رقبته كانت هتطير. المهم ماشي عمال يفكر في كلمه مين, الوزير بتاعت كلمة لعله خير. فعلم الآن أن بالفعل ما حدث له هو الخير. بس خلي بالك الأمير قام رايح للوزير السجن عشان يخرجه بقى, لأنه عرف بالفعل أن اللي حصل ده خير. فالمهم دخل قاعد معاه في الزنزانة وحكى له القصة. قال له بص يا وزير, أنت أصبت وأنت معاك الحق وأنا غلطان, وبالفعل اللي أنت كنت بتقولي لعله خير تلاقيته خير بالفعل. بس أنا عايز أسألك سؤال يا وزير. قال له قول يا أمير. قال له وهم شايلينك مودينك السجن انت بصيت لي وقلت لي لعله خير لعله خير, ايه ده انت نايم في الزنزانه. قال له ما انا لو كنت معاك كان ذبحوني انا. صحيح اه انا لو كنت هو سليم مفيش فيه حاجه مقطوعه. فبقول له لو كنت معاك كانوا اخذوني انا. شوف اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق بها الصدر الرحيب واوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوطك منه غوث يمن به القريب المجيب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. شوف ما فيش حد عاجبه حاله, بس احنا بالفعل في ناس كده الا من رحم ربك. انت عارف الصغير عايز يكبر والكبير عايز يصغر, واللي ما فيش عنده شغل عايز يشتغل, واللي ما فيش معاه فلوس عايز فلوس, واللي معاه فلوس يقول لك خد فلوسي بس عايز اعيش هادي ومرتاح البال. لذلك الشاعر بيقول ايه, بيقول صغير يطلب الكبرى وشيخ ود لو صغرى وخال يعني فاضي يشتهي عملا وذو عمل به زجرى ورب المال يعني صاحب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. شوف سلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك وسلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. أزال الله همومكم. أي حاجة تحصل بعد كده تقول إيه لعله خير, اي حاجه تقول ايه ما تسيبش الكلمه دي. شوف تلاقي الدنيا اتطربقت على اتطربقت تقول لعله خير. حاجه حصلت في الموتوسيكل لعله خير, والله حاجه ولعت اتحرقت لعله خير, كله خير. شوف نحن كما قلنا اجهل خلق الله بعواقب الامور. لذلك سلم الى ربك جل في علاه وعيش بهذه الايه, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال تعالى في كتابه فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم